يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اجزيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا سائلا الا اعطيته ولا مظلوما الا نصرته ولا مقصورا الا جبرته ولا غائبا الا عددته ولا ظالما الا قهرته ولا حاجة الا قضيتها بفضلك يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي ويقول يا عبادي يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محراما فلا تظالموا. لا اله الا الله. اسمعت الى الله الذي بيده كل شيء يحرم على نفسه شيئا؟ أرأيت إلى رافع السماء بلا عمى؟ أرأيت إلى مالك الملك وملك الملوك يحرم على نفسه شيئا وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم. وأي شيء حرم الله على نفسه؟ الظلم. يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي حرمته شيء عجيب الذي بيده الامر كله يحرم على نفسه واي شيء يحرم؟ الظلم ظلمات يوم القيامة اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصر غيري واشتد غضبي على من وجد مهربا عبادي. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وفرغوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله الله ابن آدم ما في الحياة بخور ما في الحياة صبور نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل ضرايا سبحان من لا يموت. ما في الحياة بقاء ما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا تموت كل البرايا سبحان من لا يموت سبحان من لا يموت. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وما زال وثوابنا ورحم الناس بالناس. اسمع اليه في كلمات موجزة لكنها معجزة في كلمات معجزة لكنها جليلة وعزيزة. اسمع اليه وهو يقول لحكام البشر ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ان الله يعذب الذين يعذبون الناس يعذبونهم في الدنيا يعذبونهم بنفخ البطون والكي بأعقاب السجائر في العورات وملابس العزة ومواضع العفة في كرائم النساء. أسمعت بالنساء يدخلن السجون والمرأة ضعفها وحملها وحيضها ونفاسها وأطفالها من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. سيدي ماذا أقول عنك؟ يا أبا القاسم يا رسول الله ماذا أقول عنك؟ لا تعذب انما تهدم وتعذب. ولذلك فانني اذكر نشيدا على لسان طائر درسنا هذا النشيد ايام كنا نفرج في مدارج الصبا الصبا البريء حفظنا هذا النشيد على لسان طائر وهو يقول الحبس ليس مذهبي وليس فيه طلبي ولست ارضى قصصا وان يكن من ذهبي. وعندما احدثكم عن السجون فانما هو حديث الدارس الواعي الذي ينقل الحديث من وراء قضبان قضى فيها 100 اسبوع. الاسلام لا يعرف السجون، والسجن في الاسلام حرام. حرام لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الاسناد صريح المعنى دخلت امرأة النار في غرة حدثت لا هي اقامتها ولا هي تركتها تأكل من خساس الارض حتى ماتت جوعا، فادخلها الله النار بسبب ذلك. لا اله الا الله. دخلت امرأة النار في سيف لا في عبد الفتاح اسماعيل لا في الشهيد الجليل محمد يوسف هواش لا في عبد القادر عودة لا في سلطان العلماء محمد فرغلي لا. اذن دخلت امرأة النار في هرة قطة. لماذا؟ كوتها النار نفخت بطنها وضعتها في زنزانة مليئة بماء البول في برد الشتاء. كوتها بأعقاب السجائر في عوراتها. لا حبستها. حبستها. لا إله إلا الله. لا اله الا انت. لا اله الا انت. السجن للقطط حرام، فما ذلك بمن يقول لا اله الا الله. ولم يكتف الحديث على هذا، لو ان الرسول اكتفى بهذا البيان لكان الخطب جللا والمأساة ملهاة والكارثة رسما والطامة كبرى والصاخة مفزحة ومحزنة ومخزية ومؤسفة. لكن الرسول قال بعد ذلك لك المعراج امرأة تنهش من لحمها قصة. سألت الأمين جبريل المشرف على رحلة المعراج، سألت امرأة في النار وقصة تأكل من لحومها، امرأة في النار وقصة تأكل من لحومها، تطبيق كامل وعادل للحديث. قلت لجبريل من هذه يا جبريل؟ قال له انها المرأة التي حبستها الله، لا هي اقرمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وهوامها حتى ماتت جوعا. هكذا؟ نعم هكذا. في النار؟ نعم في النار. لماذا؟ لأنها فتحت السجن لهوى. فما حكم القاضي الذي يحكم بالسجن وهو يعلم أن السجن ليس له من إسلام مكان؟ عن السجون. هل يطلق الاسلام الجريمة تعرفت في عرفات الدنيا؟ اذا لم يكن هناك سجون تؤدي وتهدي وتصلح كما يزعمون، فهل يطلق الجريمة؟ لا، إن الإسلام ضد الجريمة، بل إن الإسلام يغسل يديه إذا وضعها في يدي مجرم. اسمع، في الإسلام خمسة أشياء أوجب الحفاظ عليها، وقال إن من فرط في واحدة منها أقام عليه الحد، والحدود في الإسلام سبعة. أما الأشياء الخمسة أو الكليات الخمسة أو القضايا الخمسة فهي الدين أولا، والعقل ثانيا، والنفس ثالثا، والعرض رابعا، والمال خامسا. فمن فرط في دينه وكفر بعد الاسلام دخل الاسلام حرا مختارا، ولكنه كفر، استهزأ بالنبي، انكر آياته في القرآن، استهزأ بالمصحف لأن مزقه أو وضعه تحت قدمه، تطاول على الله، اتهم الله بشيء من الأشياء، هذا مرتد، أنكر وحدانية الله، أنكر وجود الله، أنكر البعث بعد الموت. واذا لم يتب وجب على حاكم المسلمين ان يقيم عليه حد الردة لانها خيانة وهم دخل الدين باختياره ولكنه تمرد على الله بكفره فوجب عليه الاسلام فارضع له. من بدل دينه حديث رسول الله لم يقل فاثبت نوح لا من بدل دينه فاقتله وليس في هذا ضغط على الحرية او اعتداء عليها كما يدعي البعض كما انه ليس فيه ضغط على حرية احد لان دخول الاسلام بكامل الحرية فاذا ضرب عنق القائم بيد الحاكم لا بايدينا نحن حتى لا تكون فوضى فليس في ذلك جرح لأي حرية كما يدعي عملاء الكنيسة. ويؤسفني ان اقول ان احد الذين تخرجوا في الازهر ذهب الى الكنيسة والقى خطابا هاجم فيه حد الردة وهو اعلم الذي جحد غير خيره جحد خيره وانكر جميله وذهب يحاضر في جريده تسمى الكراسه وهاجم فيها دين الله ودين رسول الله واحتفظ باسم هذا الازهري الجديد احتفظ باسمه حتى اقف خصمه امام محكمة الله يوم القيامة. امر الدين بالحفاظ على الحق وذلك بالبعد عن المشروبات والمخدرات فمن شرب الخمر لم يقل الاسلام الجنون من اعتدى على العقل بشرب الخمر والبيرة خمر والمخدرات خمر مجفف وكل مسكر خمر وكل خمر حرام حديث رسول الله الذي قال الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر ومن شرب الخمر فاق الصلاة واتى امه وعمته وخالته اي زنى بالمحارم زنى بالمحارم اعتدى على المحارم يا بلدا يبيع خمرا ينتجه ويصدره كيف يحل الله مشاكلكم وانتم تحاربون الله كيف ثم كيف ثم كيف اذا ما الظلم حل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء فويل ثم ويل ثم ويل لنحن وارض من رب السماء. لم يكن من شرب الخمر كالجنون لانه اذا دخل السجن بتهمة الخمر فسوف يتلقى في السجن جميع الفرق والشهادات في الاجرام كله في السجن شذوذ خلقي تحصيل اهدار للاجميه انما من شرب الخمر فجلدوه 80 جلسه ولا يجلد في مكان منيع او حصين، انما يجلد امام جماهير المسلمين الغفيرة ليكون في الحدود ردع وزجر ومحر وتأديب. فالنفس تحرم بين نور الواحد ونيران الوحيد. اجلدوه 80 لانه اذا شرب سكر، فاذا سكر هذا فاذا هذا اخترى، وحد المفترين 80 جلده ثم مات. من اعتدى على النفس، وهي القضيه الثالثه، اعتدى على النفس فقتلها عمدا فهناك قصاص. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ما لم يعف اصحاب الدم. فاذا عفا ولي الدم عن القاتل فان العفو عندئذ يكون له تاثيره فلا يقتل القاتل. ومن اعتدى على الاطراف، العين، اليد، الاصبع، قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ناسج انما قصاص، ولكم في القصاص حياه، لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. لان القاتل لو علم انه سيقتل فلم يقدم على القتل ابدا، اما اذا علم ان هناك في القانون ثغرات فهناك من الدفاع ما يشرك القضية ولو ببطلان التفتيش، وقد يحكم على القاتل بخمس سنوات وقد تكون الخمسة مع وقت التنفيذ، فيخرج من السجن بطلا كما دخله بطلا. ويعيد القتل، والذي اوجب القصاص هو الذي حرم القتل، هو الله ذاته، هو الله. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ثم تأتي القضية الرابعة، الحفاظ على العرض. فمن اعتدى على عرض امرأة ان كان غير متزوج فالله قال: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. ثم ماذا؟ ولا تأخذتم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ان كان متزوجا ودخل بزوجته وزنى، فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر برجمه حتى يموت. بعد ان يشهد على ذلك 4 رجال عدول، عدول، فما الحكم اذا عفت الزانية عن الزاني وقالت: لقد زنى برضاي وقد عفوت عنك؟ هل يقبل عفوها؟ لا، لان الزنا حق الله تعالى، والمرأة في الاسلام لا تملك ارضها حتى تعفو عن الزنا، انما المرأة في الاسلام حارسة وامينة على ارضها، مثلها كمثل الصواف الذي يجلس على خزينة الدولة، هو امين على مال الدولة، ولكنه لا يملك ان يمد يديه الى مال الخزينة، فاذا مد يده الى مال الخزينة حكم بتهمة الخيانة وقطعت يده. المرأة في الاسلام هكذا لا تملك ارضها، انما هي امينة على ارضها، لانها لا تتأذى بالعار وحدها، انما الذي يتأذى بالعار ابوها وامها واهلها واخوانها واخواتها. وفرقت فيه اقام الاسلام عليها الحد، بخلاف قانوننا اليوم، القانون الفاجر، القانون الخليع الذي يقول اذا تم الزنا بعبر مرات فلا شيء على الثاني، بل انه يعطيها حرية التصرف في حقها اذا بلغت 18 عاما، ولا يعطيها حرية التصرف في مالها الا اذا بلغت 21 سنة. تصوروا العرض لا يسمى الآن تتصرف في عرضها اذا بلغت 18، ولا تتصرف في مالها الا اذا بلغت 21، بل ان هناك ما هو اعجب واغرب وادهش من هذا. اسمع القانون، قانون الوضعي، يقول القانون قانون العقوبات، اذا دخل رجل بيته فوجد رجلا على امراته، لا اله الا الله، فقام الثاني فقتل الزوجة فلا شيء على الثاني. لماذا؟ لأن التي وقع عليها الفعل تم الفعل برضاها، فإذا لم يكن برضاها فليس لأحد من حق أن يقيم الدعوى على الزاني إلا زوجها، وقد مات زوجها فدخل محل الدعوى. إذن فلماذا لا تقتلون الزاني وقد قتل الزوجة؟ قالوا إنه قتل الزوجة دفاعا عن نفسه، والقانون يبيح الدفاع عن نفسه. اعجبوا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الإسلام لم يكتفي بجلد الثاني ورجمه، بل إنه قال لي ولك، إذا أتاك رجل وأنت تعلم أنه يمارس الزنا وأراد أن يخطب بنتك أو أختك فلا تزوج، وإذا علمت أن هناك امرأة تمارس الزنا فحرام عليك أن تتزوج بها وهي تمارس الزنا، لأن الله تعالى قد فرض حصارا من حديد، حصارا اجتماعيا على الزنا وعلى الزانيات حتى لا ينتشر الوباء الخلقي في المجتمع، فقال سبحانه: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية فالله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ثم ماذا؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم ماذا؟ اسمع إلى قول صاحب الرسالة صاحب الأدب والخلق محمد وهو يقول قذف محصنة يهزم عمل 100 سنة. من كانت اعماله الصالحات كالجبال الراسيات ورمى امرأة بالزنا فان هذه الكلمة تهزم هذه الجبال من العمل. واخطوا بعد ذلك الى القضية الخامسة وهي الحفاظ على المال. امر الاسلام بالديانة المال وحماه من التأمين والحراسة والمصادرة. فليس في الاسلام قانون ناصري يبيح سلب اموال العباد او وضع الحراسة عليه او مصادرتها، انما في الاسلام محاكمة لا مصادرة. في الاسلام من اين لك هذا؟ وليس في الاسلام تأمير ولا مصادرة ولا حراسة ولا فرصة، انما في الاسلام مساءلة. في الاسلام براءة ذمة من الحرام. واذا كان الاسلام حمى المال من السرقة فقد اوجب على السارق قطع يده اليمنى. اذا رفع الامر الى القضاء. اما اذا عفى السارق اذا عفي عن السارق من المسروق منه اذا عفى من ضاع منه المال وقال لقد عفوت عن السارق فالله يقبل العفو ولا تقطع اليد الا اذا وصلت القضية الى القضاء. فاذا تاب السارق بعد قطع يده قال النبي صلوات الله وسلامه عليه اذا تاب السارق سبقته يده الى الجنة فاذا لم يتب سبقته الى الله. فاذا سرق مرة ثانية قطع قدمه الايسر. فاذا سرق مرة الرابعة قطعت يده اليسرى. فاذا سرق مرة الرابعة قطع قدمه الايمن. وهكذا حمى الاسلام المال والعرض والعقل والنفس والدين بالسجون؟ لا، بالحدود. حد الشرب وحد الزنا وحد القذف وحد القطع وحد الحرابة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يقلبوا. وحد البغي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، هذه تعقيدات دينية على دلائل الانباء التي تقع في ارضنا وتحت سمائنا. نلاحظ في هذه الايام ان هناك انباء تفيد وجود حشود ضخمة على الحدود بين اثيوبيا والصومال. فروسيا بعددها وعددها وحسادها تريد ان تلقن الصومال الاسلامية العربية درسا على يد زعيم الحبشة الدكتاتور منغستو. ومنغستو اسم جمع حروف النجاسة الثلاثة، لكننا اذا ما نخلنا مخزون فكرنا وقلحنا ثياب رأينا وغصنا في اعماق المأساة رأينا عجبا. لماذا تصمم روسيا على ان تلقن الجنرال محمد فياد بري حاكم الصومال؟ لماذا تصمم على ان تلقنه هذا الدرس؟ لقد كان قبل ذلك احد رجال موسكو المخلصين، ولكنه لما ولى وجهه شطر واشنطن انقلبت عليه موسكو. ثم ماذا؟ اعلموا يا ايها الاخوة الاعزاء ان هناك قاعدة اقولها وانا المسؤول عنها امام الله. ما من شعب يظلمه حاكمه بالاعتداء على حقوق الله ويقف الشعب منه موقفا متفرد الا ويأخذ الله الجميع بسبب السقوط على الملك. انصر الله الامين جبريل عليه السلام ذات يوم ليخسف الارض بقرية ظالمة، فلما خبط جبريل لينفذ امر الله وجاس خلال الديار وجد في القرية عبدا صالحا يذكر الله، فقال جبريل يا رب أأخسفها وفيها هذا العبد الصالح الذي يذكرك؟ قال أراه يا جبريل به فابدأ به. لأنه مع المنكر فلم يتغير وجهه من أجله به فابدأ. وانا ما زلت اذكر منذ عامين موقف الجنرال محمد زياد بري حاكم الصومال. وقف ذلك الجنرال الذي يتسول الان على حكام الدول، وقف في ميدان كبير وامسك وجاء بالمصحف وقال ان في المصحف اخطاء سوف اصححها بقلمي هذا. اسمعوا، اخطاء، ما هي الاخطاء يا سيادة الجنرال، الذي كان قبل ذلك احمر ثم اخضر ثم اصفر وسيظل يتلون كالحرباء. قال ان القران فرم المراه في الميراث. كيف يقول القران يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ونحن نقول له يا جنرال ان الرجل لما كان ملزما بالنفقة على المرأة الزاما شرعيا ضاعف الاسلام له حقه في الميراث، لان المرأة ليست ملزمة بالنفقة، وقد يكون ميراثها من مال الرجل الذي شقي به وتحت، والرجل ملزم بالنفقة، فمقتضى العدالة ان يكون الغنم بالغنم. ولو انك يا جنرال اكملت قراءة الاية ما وقفت من الله، هذا الموقف الذي يدل على جهلك المركب. ان الله يقول فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما قط. ان كان هناك بنتان للميت فان البنتين كلتيهما تاخذان ثلثي التركه، وان كانت واحده فلها النصف وحده، نصف التركه كلها. لا ظلم، اي ظلم؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما قال، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. كل شيء عليم يا جنرال. كان الاولى بدلا من ان تمسك القلم الاحمر لتصحح هذه ايات المواريث ان تنظر في القانون الانجليزي الذي يعطي الولد الاكبر كل تركة الميت ولا شيء للورثة الباقي، لا ذكورا ولا اناثا، فاي الفريقين احق بالامن؟ الله اعدل العادلين ام الظلمة الزائرون؟ يا جنرال الله يعلم وانتم لا تعلمون، انتم اعلم ام الله؟ ام الله. وقام له عشرة من علماء المسلمين في الصومال يريدون ان يصححوا له كفرة وظلم. اتدرون ماذا فعل بهم؟ جاء بالعشرة وفي اكبر الميادين في مقديشو خلع ثيابهم وجاء بالبترول فحرقهم بالبترول بعدما كتبه عليهم، ومات العشرة الشهداء. فافضل الجهاد، افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام الى امام ظالم فامره ونهاه فقتله، فذلك بين حمزة وجعفر في الجنة عشرة. لم يكتفي الجنرال بقتلهم، انما حرقهم بالبترول ليرضي اسياده في موسكو. فركض الله الشعب كله بما قدمت يداه، لانه طأطأ الرأس امام العدوان على الله. وهذا ما حدث بنا قبل ان تقع النكسة المباركة في يونيو. في اغسطس 29 اغسطس 66 صدقوا على حكم الاعدام على رجل فسر القرآن كله في الساعة السجن وعاش برئة واحدة وكان مريضا بالسم. شهيد الاسلام سيقتل اعظم في فجر يوم 29 قبل اذان الفجر بساعة 66 في 5 يونيو 67 اي قبل ان تدور السنة دورتها كان مشيه ديان يلقي خطابا في القنطرة الشرق في ارض سيناء وكان هناك 100,000 ينزفون دماء على صحراء سيناء وما زلنا وسنظل نعاني اثار هذا الظلم والعدوان لماذا؟ لاننا صفقنا وخطبنا حتى جاءنا احد علماء الازهر الافاضل جاء الى سجن طرى ليحاضرنا ويعلمنا الوطنية ويعلمنا الاخلاص للزعيم ووقف سيادة الدكتور الازهري وما افسد الازهريين اذا تذكروا خروجا من لقب الشيخ حتى يرتدوا القميص والبنطلون حتى لا يسألوا في فتوى ولا يسألوا في قرآن ولا يسألوا في تشريع هربوا من ميادين الدعوة فتحضن موسى صبري بعضهم تحضن بعضهم ليتكلم في أخبار الجمعة يوم الجمعة ليأخذ درجة او يصير استاذا لكرسي فان زائد. ولم يدر الدكتور اننا جميعا في ظلم واننا مظلومون وان الجالسين امامه صغيرهم ابنه ووسطهم اخوه. ولم يدر الدكتور ما خطاه القدر. اللهم لا شماتة. كان له ولد وحيد في كلية الطب. ووقف الدكتور في ميدان التحرير مع ولده الوحيد واذا بسيارة اتوبيس تصعد فوق الرصيف وتقتل ابنه امام عينيه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفعه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. ان رجلا جلس مع زوجته كما روى الحديث ياكلان واذا بالباب يطرق وكان امام الرجل دجاجة مشوية. من الطارق؟ قال سائل مسكين. فمهره الرجل وسد الباب في وجهه. ومرت الايام واذا بهذا الرجل يصاب بالفقر. وما ادراك ما الفقر؟ ويطلق زوجته ويزور الفلق ضرورته. وتتزوج الزوجة برجل اخر بعد طلاقها وتجلس مع زوجها وامامهما دجاجة مشوية. فيطرق الباب طارق فيعطيها زوجها الدجاجة كلها ويقول لها فصدقي بها على هذا المسكين وتعطي المرأة المسكين الدجاجة. وتعود باكية العينين كثيرة الفؤاد فيقول لها زوجها ما يبكيك؟ اتحزنين على دجاجة تصدقنا بها؟ قالت لا والله. قال اذا فما يبكيك؟ قالت له اتعلم من السائل؟ قال لا. قالت انه زوج الاول. قال لها زوجها اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول. الدهر لا لقنا. والذنب لا ينسى. والديان لا يموت. اعمل ما شئت. كما تدين صباه. يا نائم الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد تأتينا اصحارا. ثم ماذا؟ ثم ماذا اذا لم نبادر بالصلح مع الله؟ سيدة احتالت ان تذهب الى محل الكوافير الى محل حلاق الدين كل يوم جمعة ليصفف شعرها ويكوي رأسها قبل ان تكوى بمكارم النار. وقد نشرت هذه الحادثة جريدة اخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي. واخيرا اتفق الحلاق مع احد عماله على ان يخلقوا السيدة ليرتفضوا مصاغها ذهبها واساورها. ودخلت المحل واغلق المحل وخلقت بحبل غليظ وسلبت مصارها. ثم بعد ذلك جيء بها فقطعت اربا اربا بسكين حامية ووضعت في قصة والقيت في فرعة الاسماعيلية. الم اقل لكم ان من اكبر الوباء الذي اصبنا به حلاق النساء وترف النساء؟ هل عقمت ارحام الدولة ان ترد نساء يقمن بخياطة الثياب لزميلاتهن؟ هل بلغت بنا الجرأة على الله ان تقف السيدة امام خائف النساء ليقيف طولها وعرضها وارزاقها وقدرها وساقيها وفخذيها من الناس؟ والله يقول في حديثه الشريف: النظرة سهم المسموم لانسفال ابليس، من تركه من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبي. فما بالك بانها ليست نظرة، انها لمسة، انها لمسة، انه اتصال. ولقد عجبت كل العجب عندما جاءني احد الناس يدعوني الى عقد زواج ابنتي منذ شهر مضى، وحسبت ان عقد الزواج سيتم في المسجد، واعلم ان هذا الرجل كان من بلد وكان فلاحا، وللفلاحين قيم انهارت ومبادئ الساعة. وقلت للداعي: انا على استعداد اذا كان عقد القران في احد المساجد. فقال لي: كنت اود ذلك، ولكن العريس ابى الا ان يكون عقد الزواج في هيلتون. وطبعا الدعوة مرفوضة مبدئيا، لان كل عمامة تدخل الهيلتون او الشيرتون او الماكنتوش، هيلتون ماكنتوش، اي عمامة تدخل هذه الاماكن فهي مشبوهة. ولكنني قلت له: بدلا من ان تنفق 60 جنيها في ليلة كهذه، اما كان الاولى ان تنفق الجنيهات 60 على مسكين يحتاج ثوبا، او يحتاج كيلو من اللحم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مقدمة وبشارة خير على نجاح الزواج؟ اتدرون ماذا قال لي؟ قال: 60 جنيها. قلت: اذا فماذا؟ قال: ان هذه الليلة عندما حجزناها دفعنا في حجزها 750 جنيها. 750 جنيه في ليلة. وانا اقول من هذا المكان: ان كل زواج يعقد في هلف او شرة او اي فندق فيه صلاة الخمر والميسر والغني والراق، اي عقد يعقد هناك فلن يبارك الله فيه ابدا. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على جفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. معشر السادة، حلاق النساء وترز النساء وعقد الزواج في الفنادق، هذه كلها بدع محرمة، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. ولقد كان نومي شديدا على محافظة الدقهلية، فقد افادت الانباء انهم سيرفعون الستار عن تمثال لمطربة في مدينة المنصورة، وتكلف هذا التمثال 12,000 جنيه. قلت: سبحان الله، اترحمونها بهذا العمل؟ اترحمونها باقامة تمثال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صناع التماثيل: ان شر الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يأتي بهم الله وبتماثيلهم ويقول لهم: احيوا ما خلقتم، احيوا ما خلقتم. لقد شاركتموني في النحت والتصوير فأحيوا ما خلقت. ولا يقولن فيلسوف أو متفلسف إنه الفن. أنا أقول ليس بفن إنما هو فشل. إذا أردتم أن تخلدوا الذكرى لمصلح فلا تخلدوها بإقامة الأصنام، إنما خلدوها كما قال سيد الأنام: سبع يصين الميت في قبره، من ورث مصحفا أو علم علما أو قرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلة أو بنى دارا لابن السبيل أو بنى لله مسجدا. انسان يكلف 12,000 جنيه في محافظة تحتاج الفقراء فيها الى الغذاء والى الدواء والى الكساء، هذا حرام. ولو كانوا عقلاء لقاموا مستشفى لمعالجة البلهارسيا ب12,000 جنيه. البلهارسيا التي تأكل في أكباد الفقراء أكلا وتنزف دماءهم نزيفا. 12,000 جنيه محافظة الدقهلية ستقوى بها جباهكم وجنوبكم وظهوركم يوم القيامة، تقيمون بها تمثالا. والفقير في مزيد الحاجة إلى ثياب تفسر عورته وإلى لقمة ترد جوعته. اتقوا الله، اتقوا الله من العبث. وقبل ان افارق مكاني هذا اريد ان اقول لشيخ الازهر الشريف: تنبه يا دكتور، هناك فيلم ألفه استاذ الجيل احسان عبد القدوس، هذا الفيلم سماه الهزيمة اسمها فاطمة. نشرت هذا الخبر جريدة الاخبار يوم الاحد الماضي الموافق 29/1/78. سيد قطب نشر ظلال القرآن فصلب على اعواد المشامق، ويحتل عبد القدس ينشر فيه الهزيمة اسمها فاطمة، وسيمنح شهادة الدكتوراه باذن الله في القريب العاجل على هذا الفيلم. شيخ الازهر صح نومك، صح نومك يا شيخنا وطاب يومك. فاطمة، اتدري من فاطمة؟ اتدري من فاطمة يا كاتب الادب الرخيص، يا صاحب ادب الفراش؟ اتدري من فاطمة يا صاحب الوسادة الخالية؟ الوسادة الخالية فيلم يعرض على البيوت. واسمحوا لي ان اقول ان اذكر لكم ملخصا له فقد قرأته ولم اسمع عنه. فيلم الوسادة الخالية عبارة عن رجل يجامع زوجته وعند جماعها يتخيل جماع امرأة اخرى، وامرأة تجامع زوجها وعند جماعها به تتخيل رجلا اخر ينام في احضانها. هذا هو ادب احسان ولا احسان. ليست الهزيمة اسمها فاطمة، الهزيمة اسمها احسان عبد القدوس وامثاله. الهزيمة جمال عبد الحكيم وشمس بدران. الهزيمة هي السجن الحربي وتمشيش وكرداسه وطلقه. ليست فاطمة بنت رسول الله هزيمة، ان فاطمة بنت ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا اخترت يا صاحب القلم المسموم هذا الاسم الشريف؟ لماذا بحثت في ملفات الاسماء فلم تجد الا الهزيمة مع فاطمة؟ لماذا لم تختر الهزيمة اما وزير الاعلام لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. عظم الله اجركم في وزير الاعلام وشكر الله سعيكم. لقد صلينا عليه صلاة الجنازة اربع تكبيرات. والله هو الذي يتولى العقاب ولن يفلت من يد الله ظالم. اللهم انصر دينك. اللهم ارفع راية الاسلام. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل تتعجد به نافلة لك حتى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوا على صاحب المقام المحمود. صلوا على صاحب اللواء المعقود. صلوا على صاحب الحرب المورود. صلوا على صاحب الموقف المشهود. ما قالوش أدوا الصلاة انما قالوا اقم الصلاة. وايه الفرق بين أدوا الصلاة واقم الصلاة؟ قال لك ده الفرق دقيق جدا. ازاي؟ لو كان القرآن قال له أدي الصلاة يبقى يأذها العصر في دقيقة، الظهر في دقيقتين، ما يهمش، يكربج الظهر مع العصر. إنما أقم الصلاة يعني أديها أداء مستقيما لا عوج فيه. طيب زي إيه؟ قال له أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ما الجدار؟ قال حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فوجد فيها جبارا يريد ان ينحب فاقامه. اقامه يعني عدله اعتدالا مستقيما. يبقى اقم الصلاة يعني اديها اداء مستقيما. بايه؟ باركانها وشروطها. من اركان الصلاة الطمأنينة. فاذا خلت الصلاة من الطمأنينة لا يقبلها الله. ولذلك شوف بيسألوا حاتم الاصم رضوان الله عليه بيقول له كيف انت اذا دخلت الصلاة؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب. وحد الله لا اله الا الله. يا حاتم لما رسلت شعورك ايه؟ قال لهم اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم اتم ركوعها وسجودها فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. بعدها كله والاخر شهادات النهاردة ما تعرفش عن الصلاة الا فريضة الجمعة. المهم ان التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحية يقول ثلاثة ما يفوتش واحدة منهم. ومع ذلك لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. والفجر ده السلام عليكم ده ما حدش يسمع عنه خالص. الراجل بيقول ايه؟ بيقول صلاة خير من النوم. يقول لي جربنا لقينا النوم خير من الصلاة. وفر على نفسك مش مصلية. ادي حل السبيل. بينما ان البيت اللي فيه تارك صلاة لا تدخله ملائكة الرحمة. وتارك الصلاة لا يبارك له في رزقه ولا اجله. مفيش بركة. يبقى مزروع البركة من مال والعمر. ازاي؟ مال والعياذ بالله يقبض كتير رايح. يقبض قليل رايح كله حرام. لا يشعر في العمر ببركة ولا راحة بال. ولذلك اسمع وسمعنا الصلاة على حبيب الله. من لقي الله وهو تارك للصلاة لقيه وهو عليه ربان. والنبي يقول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. والنبي يقول الصلاة مفتاح الجنة. يبقى اللي معهوش مفتاح هيعمل ايه؟ ما هو اللي هيدخل الجنة بيكون معاه مفتاح. المفتاح والصلاة. اللي انا عايزك واحد تقول لا اله الا الله. ولذلك سيدة عائشة تتكلم عن صلاة النبي وتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. يا سلام. شوف دي الصلاة، دي الصلاة العمولة مش صلاة فوقي، صلاة عمولة. انما احنا الظهر اول ركعة جمعة، اول ركعة طرح، ركعة ثالثة قسمة، الركعة الرابعة ضرب، وخصوصا الصلاة بتبقى بتاعت اخر الشهر من اول خمسة عشرين وانت طالع بعد. يبقى خلاص بلغت القلوب الحناجر. ايوه يجيبوا طب الزكام والفلوس مكسحة والمقاضي كل ما يشوفوش الواحد يقول له مساء الخير يا فلان ده وقبل كده ما كنتش مصبح عليه وابدا صار ينادي عليه من اخر شارع الخليج. يقعد بقى يا ترى حديد والتمويه وهقدر اجيب الثلاثه كيلو سمك بتوع الجمعيه ولا لا؟ وهقدر اجيب جوز الفراخ ولا لا؟ شوف. ولذلك بيسال واحد موظف بيقول له الشهر حاله ايه معاك؟ عامل ايه؟ الشهر عامل ايه معاك؟ قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين دول واحد. يبقى معنى ذلك ان المرتب بتاع اول يوم لانه دول ما هماش فيه كل واحد ينتج منه نفسه لغايه ما يوصل للمدام بالمحفظه فضله. واذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في وجهه الا نصيبه. اللي حب النبي محمد سمعه الصلاه على حبيب الله كان يحدثنا ونحدثه اللهم صل على النبي ويكلمنا ونكلمه فاذا حضرت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. وين كمان؟ شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ احنا هنا نقول يلا نخطف المغرب، نخطف يلا نخطف العصر. ده هو كل حكيتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصليهم ربنا؟ كفايه خطف بقى، كفايه خطف. شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول ارحنا بها يا بلال. ارحنا بها يعني افتح الصيدلية عايزين ناخد حبيتين، عايزين ناخد شوية دواء شرب كده نهدي اعصابنا. ايه الحبيتين؟ ركعتين لله يخلص الصلاة. ولذلك النبي علمنا كده، النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي علمنا ان اذا غضب احدكم فليتوضا فإن الوضوء بالماء وإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار ولا يفطر النار إلا الماء. هذا الوضوء يبدل. أنا مرضى داخل من بيتي تعبان طول النهار، المواصلات مبهدلاني، وبعدين دخلت البيت أول ما جمع فتحت الباب قالت الحق الجيران ابن الجيران موت الواد ابننا ضربوا ضرب لما عدم. طب استنى لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس الراجل زي مطرهد من بره. استنى اديتني الله، الله يبارك فيك ويدينا واياك يا متعبة هامه. استنى انما كله على الحالة وزنه كده. بس دي ضرب ده المواصلات، ده انا عند المواصلات لو لو حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب ياخد مرتب على المواصلات ده اتفق مؤبد اهو السجين بيدرس انا هتاخد يوم خلاص. يعني السجين لما يرتاح لما يقول يا رب يا هادي لما حتى يتوكل الله. لا ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تهزمه زي ما عازم حوده. يا ما انت ما تحكنا في الغرفه طيب يا حوده ما ده يا سيدي حوده. ها احنا بقى عايزين نثبت امام المدام اللي عنتر ابن شداد. ولقد ذكرتك والرياح والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. خلاص بقى البطوله كلها فين الواد ابن كذا وابن كذا؟ لو كان ابوه راجل يصلح لك ابوه راجل لو جبت الراجل امال الشرف ده ايه؟ هو لو جبت الراجل هيدخل الثاني المطبخ يلقط سكينه البصل وتنطال واحد قام غزال وكانت تكين البصل مدفعية مين بيت يعني مضفر البصل ومدفعية خاف ليه يعني قرن غزال او احنا حسي كده وقال لنا حسي كده امين امين يا ريت نستعمل نار غزال مع الجماعة اليهود ابدا مع بعض نذبح بعض كويس قوي ومبعد بعض الخير ما فيش ابدا كل العفو وامر بالعرف ما فيش يسمح بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كان له ولي حميد ما فيش الكافرين الغيظ على حقين لا لا لا حقين عن الناس ايه ده كان زمان انما احنا صرفنا محمود المليجي وصريف روي اشتغل يا الزمن هذا المكان افلام متقابل على افلام يا سيدي واخدين كورس افلام بنتغذى بالافلام بنتغذى افلام ونتحسى افلام وهكذا وبعدين مسكوا بعض واحد راح الجمرداس والتاني راح سجن كرة وحوده لعب مع سمعة الملك ولا استاذ وانتهت الاخرة مثل الوحدة كده وانزل شوف النبي ده يقول ايه شوف بقى النبي يقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة عليك هو اللهم صل عليه النبي يقول اذا غضب احدكم وهو قائم صلي واجلس فإذا غضب وهو جالس فليضطجع ليه؟ لأن كل ما أنت قايم يبقى إيدك قريبة إنك تلقصه إنما لما تقعد يبقى فيه منطقة نازعة للسلاح أو مخففة للسلاح بحيث شوية إنما وأنت قايم إيدك هتطول زي أهل زمان ما كانوا بيقولوا السلاح يطول طيب أحسن من داوود إيه؟